الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، وقبل أن نشرع في شرح الحديث، نعلم إخواننا سنة سنها أهل العلم وحافظ عليها طلبة العلم، وهذا الأمر مناطه بالاستطاعة، فربنا تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السنة الأولى كما أنتم تفعلون والحمد لله أنهم كانوا إذا جلسوا في مجلس انضموا من غير ضيق، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني يقول: كنا إذا نزلنا في بساط وسعا. أما الثاني أن غير المتضرر لا يركن إلى الحائط، غير المتضرر لا يركن إلى الحائط، مفهوم؟ المتضرر. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أو خطب أصحابه نظروا إليه بوجوههم، يعني جعلوه تلقاء وجوههم. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. سنبدأ من جديد في شرح الحديث، ثم يردف الفاظة التي ذكرها الحافظ عليه رحمة الله. وأول مرتبة نذكرها في الحديث الحكم عليه صحة وضعفا، فنقول: هذا الحديث أخرجه مسلم، وكون الحديث مخرج في الصحيحين أو أحدهما يقتضي أنه صحيح. وقلت هذا في الجملة، ومعنى قولي في الجملة، فإذا نظرنا إلى البخاري وجدنا أن اسمه في الأصل المسند الصحيح الجامع المختصر من سير النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله ومغازيه، المسند الصحيح الجامع المختصر، فهو مسند، فكل حديث أورده البخاري في صحيحه مسندا، أي قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى أن يرتقي إلى النبي، فهذا مقطوع بصحته. أما المعلقات والحديث المعلق عند أهل العلم هو ما سقط إسناده من مبدأ السند، هو ما سقط إسناده من مبدأ السند. وأعطينا مثالا لذلك في أول حديث يخرجه الإمام مسلم، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، قال: حدثنا الحميدي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان، قال: حدثنا الحميدي عن عبد الله بن الزبير عن سفيان عن سفيان هو ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصار عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن القاص الليثي عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنه. فلو أن البخاري حذف من أول السند الحميدي وقال قال سفيان، قال سفيان حدثنا يحيى، فهذا يسمى عند أهل العلم بالاصطلاح حديث معلق، حديث معلق أي أنه حذف من أول إسناده راو أو أسقط. وقد يشتمل هذا الحذف كل الإسناد كما يفعل البخاري ويقول وقال النعمان بن بشير كذا وقال معاذ كذا، ولا يذكر إسناده إلى معاذ أو إلى غيره. فهذه المعلقات ما جزم البخاري بها أي إذا قال قال معاذ روى عن روى معاذ أو بنحو هذه الصيغ التي تفيد الجزم فهي صحيح. أما ما روي بصيغة التمريض كأن يقول قيل عن معاذ، روي عن معاذ، ردف عن معاذ، فهذه صيغ صيغ تمريض. فهذه ينظر أهل العلم فيها فما وجدوه في غيره مسندا نظروا في سنده، فإن كان صحيحا فهو صحيح وإلا فهو ضعيف. لذلك احترزت بقولي في الجملة فكل حديث في الصحيحين أو في أحدهما فهو صحيح في الجملة. لذلك الذين يطعنون في الصحيحين ليس لهم علم بالصحيحين، ليس لهم علم بالصحيحين، إنما يطعنون في الهوى بالهوى. فكل حديث عندهم لم يوافق العقول فهو مردود عندهم. وهذا كما ذكرنا في دروس العقيدة السبب الذي به ضلت الجهمية والمعطلة، وفي هؤلاء شبه من هؤلاء. وقلنا إننا لا ندعي العصمة لأحد، لا ندعي العصمة لأحد، فلا ندعي العصمة لا للبخاري ولا لمسلم، حتى نقول إن كل ما في صحيحيهما صحيح مقطوع به، فلسنا نقلد أحدا، وأهل العلم معصومون من التقليد. لما نظر أهل العلم في الصحيحين ما قلدوا، ما قالوا قال ما أن البخاري قال صحيح فهو صحيح. أهل العلم لا يقلدون أحدا، إنما يتتبعون وينظرون في الأسانيد، فإذا وجدوها تطابق القواعد التي وضعوها حكموا بالصحة. فلما نظروا وجدوا أن البخاري ومسلما قد اشترطا ألا يدخل في صحيحهما إلا ما صح عندهما، إلا ما صح عندهما وقد وفيا، فكل شرط اشترطاه تحقق في الكتاب. لذلك لما جاء أهل العلم من بعدهما ونظروا في كتابيهما وجدوا أن تلك الشروط طبقت في الأحاديث فحكموا عليها بالصحة، فوقع إجماع من الأمة على أن الكتابين هما أصح الكتابين بعد كتاب الله. وقد أشرت إلى قول السيوطي في ألفيته في علم الحديث بقوله وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما، وليس في الكتب أصح منهما أي من البخاري ومسلم، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، القرآن هو القرآن، ولهذا قدمت، أي أنك ترى أن أهل العلم أجمعوا أن أصح كتابين بعد كتاب الله هما البخاري ومسلم. وهذا أول حديث يخرجه الحافظ للإمام مسلم، أي يأتي ذكره في كتابنا هذا الذي نشرحه هو كتاب بلوغ المرام في صحيح مسلم. إسناد الحديث قال مسلم عليه رحمة الله وحدثنا هارون ابن سعيد الأي وأبو الطاهر وأبو الطاهر واسمه أحمد ابن عم المصري وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب، أي أنهم جميع اشتركوا في شيخ واحد وهو ابن وهب. وقال هارون وحدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث عن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن أبي السائب، عن أبي السائب مولى هشام ابن زهرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. الفائدة أو المرتبة الثانية وهي ذكر مناسبة الحديث، وقلنا هذه المرتبة لم تذكر لنا، فلم نجد في كتب السنة السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، إذن فليس لنا بها علم. المرتبة الثالثة وهي شرح مفردات الحديث. قال لا يغتسل أحدكم، قلنا لفظة أحدكم في بادئ الأمر يراد بها الرجال، أي أن هذا اللفظ أن هذه اللفظة يراد بها الرجال لما يقال أحدكم، فالخطاب في الأصل للرجال. وكذا إذا نظرت إلى غالب خطاب الشريعة تجده للرجال، وليس يعني أن هذا الخطاب وهذه الأحكام التي هي للرجال ابتداء أن النساء لا يشملهن ذلك الحكم، هذا غير صحيح، وإنما خرج خطاب الشريعة في بادئ الأمر للرجال لأنهم الملازمون للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم هم المكلفون بحملة العلم، هم المكلفون بحمل العلم، وهم المكلفون ابتداء بأعباء الدعوة، لذلك خاطره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعندنا حديث، عندنا حديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث عائشة وهو حديث حسن بشواهده، إنما النساء شقائق الرجال. فهذا الحديث يفيد أن كل حكم أتى في الكتاب والسنة فيشترك فيه الرجال والنساء لا خلاف ولا فرق، إلا إذا جاء النص بالاستثناء، إلا إذا جاء النص بالاستثناء كالذهب والحرير، فجاء النص بالتفريق، والقوامة جاء النص بالتفريق، والميراث جاء النص بالتفريق، وغير ذلك من الأحكام التي في الكتاب والسنة. قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، قلنا الدائم هنا في الحديث يراد به الساكن الذي لا يتحرك، وهذه اللفظة وذلك الحرف كما يقول ابن الأنباري مملوءة من حروف الأضداد، من حروف الأضداد الذي يحمل المعنى وضد المعنى، يحمل المعنى وضد المعنى. فالدائم يقال دائم على الذي لا يتحرك، ويقال دائم على الذي يتحرك، فيقال ماء دائم أي ماء ساكن ثابت، وماء دائم ماء متحرك. فالدائم هنا يراد به الساكن، لذلك احترز المصنف وأتى بعد ذلك برواية البخاري التي فيها لا يغتسل، لا يغلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يلي، فاحترز بتلك الرواية حتى لا يتبادر في الأذهان أن الدائم هنا بمعنى المتحرك، إنما الدائم هنا بمعنى الذي لا يجري. قال وهو جنب، الجنب هو الرجل المخالط للمرأة أو من وقعت به جنابة من احتلام وغير ذلك، ويقال للمرأة جنب، وإيقاظ المرأة جنب، فالمرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وكذلك إذا جامع الرجل امرأته فهو جنب وهي جنب. والجنب في اللغة يطلق على الرجل الغريب، فالرجل الغريب يقال له جنب. وإنما قيل للجنب الذي وقعت به الذي وقع به ذلك الحدث قيل له جنب لأنه صار غريبا عن بعض الأشياء التي كان يفعلها قبل حدوث الجنابة به، فصار كالغريب عنه. المرتبة الأخيرة وهي الفوائد من الحديث. الفائدة الأولى أنه لا يجوز للجنب أن يغتسل في الماء الذي لا يجري، قلنا حتى لا يجعل الماء مستقذرا، ولا نقول حتى لا يجعل الماء نجسا. فإن جماعة من الفقهاء قالوا إذا اغتسل الجنب في بئر وماؤه لا يجري صار ذلك الماء الذي في البئر نجسا، قلنا هذا غير صحيح، لأن المسلم وإن كان جنبا فهو ليس بنجس، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث من حديث أبي هريرة أو من حديث معاذ من حديث حذيفة، وهذا الذي نذكره حديث حذيفة حديث أبي هريرة أو حديث حذيفة معذرة. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنب فحدت عنه، أي الحذر. كانت معادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا واجه أصحابه يصافحهم أو يتكلم معهم صلى الله عليه وسلم يسأل عن أخباره، فشق على حذيفة أن يقابله النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. قال فحدت عنه انحدر فاغتسلت ثم جئت، فقال ما لك، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك، قال قلت يا رسول الله كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس، فدل ذلك على أن المسلم لا ينجس لا حي ولا ميت. وقلنا في الحديث السابقة أن الشيء الطاهر إذا سقط في ماء طهور ولم يغير له لا فعل ولا لون ولا ريحة فهل يخرجه عن كونه ماء؟ قلنا لا، لا يصير لا مستعمل ولا غير. إذن فالجنب إذا وقع في ماء طهور هل يؤثر فيه؟ الجواب لا. هل يجعله نجسا؟ الجواب لا. إذن فقولهم إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الذي لا يجري حتى لا يصير الماء نجسا فهذا كلام مردود، إنما نقول إنما نهاه حتى لا يصير الماء مستقذرا. فإن قال آخرون إننا لا نقول بمثل قول الأولين الذين يقولون بتنجيس الماء إذا ما اغتسل الجنب فيه، نقول هم يقولون إنما نقول حتى لا يصير الماء مستعملا طاهرا، حتى لا يصير الماء مستعملا طاهرا، وهو قول الشافعي الذي صرح به في الأم وأتى به النووي في شرحه لمسلم. يقول الشافعي وأكره أن يرفع الحدث بالماء المستعمل، ويقولون لو أن رجلا أتى على إناء فيه ماء وأراد أن يتوضأ فتوضأ من ذلك الإناء، فهم يقولون هذا الماء الذي في الإناء صار مستعملا لا يصح أن يرفع به الحدث، هذا قولهم. يقولون لأنه انتقل من الطهورية إلى الطهارة، فهذا صحيح؟ هذا غير صحيح، لأننا قدمنا أن الماء عندنا قسمان، طهور ونجس، طهور ونجس. فالماء الطهور هو الماء الذي طاهر في نفسه مطهر لغيره، فكل ما يطلق عليه اسم الماء فهو طهور. الثاني النجس الذي وقع فيه نجاسة فغيرت له طعم ولون وريحة أو بتلك المقاييس التي ذكرناها من قبل. أما أنهم يقولون طاهر فليس عندنا في الشريعة ما يسمى بالطاهر في الماء، وهذا هو المذهب الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لأنك إذا نظرت في قول الله جل وعلا وفي قول رسوله فلا تجد في أقواله، لا تجد في قول الله ولا في قول رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون ماء طاهر، إنما يقولون ماء طهور. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البحر هو طهور ماءه، والله جل وعلا ينزل عليكم ماء ليطهركم به، أي هو طهور، لأننا قلنا الماء الطهور هو الذي يتطهر به. إذن فالقول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الجنب أن يغتسل في الماء الذي لا يجري حتى لا يصير الماء مستقدرا. الفئة الثانية أنه لا يجوز للجنب أن يغتسل في الماء الذي لا يجري، إنما يجوز له أن يغتسل منه، أي أن يغترف منه. وأبو السائب وهو مولى هشام بن زهرة قال لما حدث أبو هريرة رضي الله عنه بالحديث قال يا أبا هريرة ماذا يصنع؟ قال يتناوله تناولا. وقلنا ننبه على قاعدة يرد بها أهل السنة على أهل بدع الذين يتقيدون بالعمومات فيستدلون بها على بدعهم. نقول الراوي أدرى بما يرويه من غيره، راوي الحديث أدرى بما يرويه من غيره. قيل يا أبا هريرة ماذا يصنع؟ فهم أبو هريرة أنه لا يصح أن ينزل فيه، إنما يصح أن يغترف منه. إذن مسألة الأصولية قول الصحابة حجة ولا غير حجة؟ تكلمنا، إنما نوجد العبارة في هذا المقام. نقول قول الصحابة حجة بشروط. أولا إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فهو في حكم مرفوع بشرط ألا يكن ذلك الصحابي قد أخذ من أهل الكتاب، من الصحابة من كان يجالس الذين عندهم علم بأهل الكتاب بكتب عيسى وكتب موسى وغير ذلك عليهم السلام، فكانوا يحدثون بما في الكتب، وهذه أمور غيبية، الأمور التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم أمور غيبية بالنسبة لنا، ولا سبيل لنا في العلم بها إلا عن طريق من؟ إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي قولا يحدث به عن الأمم السابقة فهو في حكم مرفوع بشرط ألا يكن ذلك الصحابي قد أخذ من أهل الكتاب. إذن أولا إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع، والمرفوع هو ما نسب إلى النبي، وهذه أصول عند أهل الاصطلاح، يقولون الحديث المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ويقولون حديث موقوف، حديث موقوف، انتبه، يقولون حديث موقوف ويقصدون به ما نسب إلى الصحابي، فكل قول للصحابي يقال له موقوف ويقولون حديث مقطوع لمن بعد الصحابة وهم التابعون. فإذا قال التابعي قولا فيقولون في الحديث المقطوع، وهذا عند أصحاب فن الاصطلاح. إذن فما حدث الصحابي به وكان لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع. أما إذا كان هذا الأمر فيه اجتهاد فهو على مراتب: الأول أن يكون ذلك القول الذي قال به الصحابي قد اشتهر بين الناس ولا نعلم من يخالف ذلك الرأي، فهو عند الأصوليين بالإجماع السكوتي هو حجة. ثاني، وأرجو أنتم يعني تعطوني تعابير عن وجوهكم أن لكم تفهمون. كنت أقول إيه؟ إجماع السكوت. طيب، إذا قال الصحابي قولا واشتهر بين أصحابه ولم ينكر عليه كان بمثابة الإجماع السكوت وهو حجة والأخذ به واجب. ثاني، إذا قال ذلك الصحابي قولا ولم يشتهر إلا أننا لا نجد من يخالفه فهو حجة أيضا. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين شاهدوا التنزيل وعالموا من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ما يستقيم لهم به التأويل. فقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا نفهم نحن منه قولا غير الذي فهمه الصحابي، فالصحابي أدرى منا بقول النبي لأنه الذي عالم أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. أما إذا اختلف الصحابة على قولين في مسألة فقلنا يرد ما تنازع فيه إلى الكتاب والسنة مع عدم جواز إحداث قول ثالث، فلا يجوز أن يحدث قول ثالث يخالف ما كان عليه الصحابة. وقدمنا أن في ذلك من يدعي قولا ثالثا لم يكن في زمن الصحابة وقال قولي صحيح فقد ادعى أن الحق الذي هو عليه بظنه قد غاب عن تلك الثلة. وقلنا الأمة معصومة من ترك الحق بالكلية، فلا ترى أن الأمة يضيع فيها الحق في كل الأمة، فقد يضيع عن بعضها، أما أن يضيع عن كل الأمة فهذا غير صحيح، وربنا قد عصم الناس من ذلك. مفهوم؟ إذن فقول الصحابي حجة. فقال أبو هريرة يتناوله تناولا، ففهم أبو هريرة والفهم صحيح ونفهمه أنه لا يجوز للجنب أن يغتسل في الماء الذي لا يجري، إنما يجوز له أن يغتسل منه الفائدة الثالثة أنه يجوز له أن يغتسل في الماء الذي يجري شريطة ألا يكن في اغتساله أذى، فقد يغتسل في مضيق صغير يستقي منه الناس، فإذا اغتسل هو في مكان من الماء فقد يقدر الماء الذي يمر على بعض الزراع أو بعض الذين ينتفعون من الماء فيجدون قذارته فيتأذون من استعمال الماء. إذن فيجوز له أن يغتسل في الماء الذي يجري بشرط أن ألا يكن في اغتساله أذى لا عليه ولا على غيره. الفائدة الرابعة أنه يجوز لغير الجنب أن يغتسل في الماء الذي لا يجري، أنه يجوز للجنب أن يغتسل في الماء الذي لا يدري الداعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أي لا يغتسل أحدكم وهو جنب في الماء الدائم، فدل ذلك بمفهوم المخالفة أنه يجوز للجنب أن يغتسل في الماء غير جنب أن يغتسل في الماء الساكن الذي لا يتحرك. فإن قال قائل إذا نهى الشرع الجنب أن يغتسل في الماء الذي لا يجري مع أن الجنوب يحتاج إلى الاغتسال، فكيف تبيحون لمن ليس بحاجة إلى الاغتسال أن يغتسل؟ فمنعه أولى، مفهوم؟ يقولون إذا كان الشرع منع الجنوب الذي يحتاج إلى الاغتسال أن يغتسل في الماء الذي لا يجري، فكيف تبيحون لغير الجنوب وهو ليس بحاجة إلى أن يغتسل، كيف تبيحون له أن يغتسل فيه؟ قلنا كلامكم هذا يكون صحيحا إذا جاء الحديث مطلقا، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم لدخل فيه الجنوب غير الجنوب، أما وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الممنوع بصفة، وهذه الصفة تلتقي في بعض الناس تلتقي في غيرهم، فدل ذلك على أن المنع يصح إذا وجد الحكم والشرط، والشرط هنا هو قيام الجنابة بالرجل. الفائدة كم؟ الخامسة، أن الاغتسال في الماء أمر مباح بشرط أن يأمن الرجل، وقلت الرجل وأعني به الرجل دون المرأة، وأعني به الرجل دون المرأة، أن الاغتسال في الماء أمر مباح بشرط أن يأمن الرجل ألا تجسد عورته، أن الاغتسال في الماء أمر مباح بشرط أن يأمن الرجل ألا تجسد عورته. قلت مباح لأنه ما عندنا دليل على استحبابه فهو مباح يستفيه المنع، يستوي فيه الفعل والترك، إلا أنه قد يؤجر إذا نوى بالسباحة أن يهيئ نفسه لمجابهة العدو، فيؤجر على نيته لا على أصل فعله، مفهوم؟ الاغتسال في الماء أمر مباح، ما قلنا مستحب لأن ما عندنا دليل على الاستحباب، ما عندنا دليل على الاستحباب، إلا أنه قد يؤجر متى؟ إذا نوى باغتساله في الماء يعني بالسباحة مجابهة العدو، فيقدر على نيته لا على أصل فعله، وهذا هو الراجح أن المباح إذا فعل الرجل مقتديا ناويا للخير يقدر على النية، يقدر على النية، كقول سفيان الثوري رحمة الله عليه إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حد شرحنا ما جمعه ها؟ لا ما احنا وحد بس يعني حد من الإدارة، حد من الإدارة عشان يكونوا عارفين إذا فالاغتسال والسباحة في الماء أمر مباح، فهل يجوز للمرأة أن تغتسل في الماء؟ هل يجوز للمرأة أن تسبح في الماء؟ هل هذا جائز؟ يجوز بشروط. إذا كان في بيتها ما يعرف بحمامات السباحة فيجوز لها أن تغتسل، لأن الذي يراها من؟ زوجها. فسواء جسدت عورتها أو لم تجسد فيباح للرجل أن ينظر إلى امرأته، إلى عورة امرأته، فلا بأس. فهل يجوز له أن يأخذها إلى المصيف حتى ولو غض بصره؟ هل يجوز؟ لا يجوز، هذا غير جائز ويترفع منه الكرامة، مفهوم؟ أما ما ورد في ذلك من أحاديث تحث على السباحة تضعيف، كحديث علموا أبناءكم السباحة والرمية وأما قتل من الذبح، هذا حديث ضعيف جدا وفيه ثلاث علل. العلة الأولى عبيد ابن إسحاق العفار وهو منكر الحديث. العلة الثانية أنس بن الربيع وهو سيء الحكم. العلة الثالثة ليث بن أبي سليم وهو مختلط، اختلط بآخره، ليث ابن أبي سليم. وأما حديث علموا أبناءكم السباحة والرماية ونعمة له المؤمنة مرزلها وإذا دعاك أبواك فأجب أمك، فحديث ضعيف أخرجه الديلمي وفيه سليم بن عمرو الأنصاري وهو مجهول، لا يصح، لا هو لا مرفوع ولا مرفوع، لا يصح لا مرفوع ولا مرفوع. إذن فالسباحة في الماء أمر مباح للرجال بشرط ألا تجسد عورته، مفهوم؟ ثم قال وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وهذه لفظة أخرى للحديث، وقد آثرت أن أفصل اللفظتين لأن الأول فيه الاغتسال والثاني فيه البول مع الاغتسال، وستعلمون أن بينهما تغاضي. المرتبة الأولى الحكم على الحديث صحة وضعفا، وهو كما بينا حديث صحيح لأنه ورد في صحيح البخاري. نذكر الروايات على بعضها ثم نخرجها. قال وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. اللفظة الأولى أخرجها البخاري. قال حدثنا أبو اليمان هذه كنيته، واسمه الحكم ابن نافع. قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع عن شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة. قال حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع عن شعيب عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن أبي الزناد كنيته، اسمه عبد الله ابن ذكوان، عبد الله ابن ذكوان. عن عبد الرحمن بن هرمز كنيته الأعرج عن أبي هريرة. نستفيد من كنية الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز كنيته الأعرج، هل لو قلنا الأعرج ارتبناه؟ ليست بغيبة، إنما مقصود بها التعريف، وقد الوصف والتعريف. وقد حد بعض أهل العلم مواطن الغيبة وقال والقدح ليس بغيبة في سكة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهد فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. المتظلم لو جاء وقال للقاضي فلان فعل بي كذا وكذا، ذكر ما يسوءه، ومع هذا لا يصير مغتابا. وكذلك المعرف أو الواصف كما نقول الأعرج واضح؟ إذن فإشكال الحديث قال البخاري حدثنا أبو اليمان. فإن قال قائل فما فائدة الأسانيد؟ إن قال قائل ما فائدة الأسانيد في دروس الفقه؟ هذا الخاطر خطر عليكم ولا لا؟ خطر عليكم؟ طيب، نحن ندرس الفقه، فما فائدة الأسانيد؟ أولا، أحسنت، أولا معرفة الصحة، ثاني لا أن بلوغ المرام في الأصل كتاب أحاديث، الثالث أن يلقى على سمعك رواة الأحاديث، أن يلقى على سمعك رواة الأحاديث، حتى إذا جئنا بعد مدة إن شاء ربنا ودرسنا المصطلح كان عندك من المعلومات ما تؤهلنا للكلام عليها بصفة مباشرة، وهي فائدة عظيمة جدا لا يعرفها إلا من يحفظ الأسانيد، لا يعرفها إلا من يحفظ الأسانيد. وفي الامتحان الذي سنعطيه والتحرير بعد أن تأخذ من الملازم فيه شيء من الأسانيد. إن شاء الله بعد ما ننتهي من باب المياه سنعطيكم الملازم أو الملزمة المختصة بباب المياه، وبعد أسبوع يكون عندكم امتحان تحريري وفيه تقويم، ويومها يكرم المرء أو يكرم، وليس عندنا إهانة بفضل الله. إذن لفظ البخاري قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة. أما لفظ مسلم قال مسلم وحدثني محمد بن رافع، حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق وابن همام الصنعاني عن معمر، ومعمر هو ابن راشد، عن همام بن منبه عن أبي هريرة. الإسناد مرة أخرى قال مسلم وحدثنا محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن همام ابن منبه عن أبي هريرة. لفظ أبي داود قال أبو داود وحدثنا مسدد ابن مصرهد، مسدد ابن مصرهد قال حدثنا مسدد ابن مصرهد عن يحيى، ويحيى هو ابن القطان، يحيى بن سعيد القطان، عن محمد ابن عجلان، عن محمد ابن عجلان، ما فيش عجلان، عجلان لا، ما فيش حاجة اسمها جيم في اللغة، عجلان لا، عجلان، عجلان، عطشوها اليوم حتى لما تأتوا إلى ربكم ما في عطش إن شاء الله، فأنتم اعملوا إيه في الجيم؟ عطشوا الجيم. عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وهذه أسانيد نظيفة، أسانيد نظيفة. ذكرنا المرتبة الثانية والثالثة في الحديث الذي مضى، وهنا نذكر الفائدة أو الفوائد التي من الأحاديث. أولا أنه لا يجوز للرجل أن يبول في الماء الذي لا يجري، لا يجوز للرجل أن يبول في الماء الذي لا يجري، وقد جاء الحديث بذلك صريحا في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد، والراكد هو الذي لا يجري. الفائدة الأولى لا يجوز للرجل أن يغتسل أن يبول في الماء الراكد الذي لا يجري. الفائدة الثانية أنه لا فرق بين أن يبول الرجل بنفسه في الماء أو أن يبول في إناء ثم يصب ذلك البول أو البول في الماء، ولا فرق أيضا بين الغائط والبول، بل البول في الإناء ثم صبه في الماء قبيح، والغائط أقبح منه. انتبه أنه لا فرق بين أن يبول الرجل في الماء بنفسه أو أن يبول في إناء ثم يصب ذلك الإناء في الماء أو أن يتغوط في الماء، ولم يخالف في ذلك إلا ما حكي عن داود الظاهري، داود بن علي الظاهري. فداود بن علي كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم وذكر أيضا في المجموع قال: والنهي هنا، هذا قول داود الظاهري، قال: والنهي هنا مختص ببول الرجل بنفسه في الماء، أما إذا بال في إناء ثم صبه فليس بمنهي عنه، وكذلك يخرج منه الغائط. يقول النووي: وهذا أقبح ما نقل عن داود على جنوده في الظاهر. يقول النووي: وهذا أقبح ما نقل عن داود على جنوده في الظاهر، يعني هم يقفون على ظهر النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال: لا يبولن أحدكم. فإذا بال في الإناء وصب ذلك الإناء في الماء يقولون: لا إشكال. يقول النووي: وهذا قبيح، وهذا خلاف إجماع أهل العلم. واضح الفائدة الثالثة، أنه يجوز للرجل أن يبول في الماء الذي يجري، أنه يجوز للرجل أن يبول في الماء الذي يجري بشرط ألا يكون ذلك الماء يمر على قوم ينتفعون به فيتضررون، والأولى أن يجتنب، والأولى أن يجتنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند أبي داود وغيره، حديث معاذ: اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث: البرادة في الموارد، والظل، وقارعة الطريق. اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، والظل، وقارعة الطريق. إذن فيجوز للرجل أن يبول في الماء الذي يجري، والأولى أن يجتنب. الفائدة الرابعة، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، إنما قصد بالماء هنا ماء الآبار، ماء الآبار. أما البحيرات الواسعة والأودية الواسعة فمستثناة. لماذا؟ لأن خطاب الشريعة يتوجه إلى ما هو معهود عنده، وليس في المدينة إلا آبار. إذن فالمقصود بالماء هنا ماء الآبار والمياه التي في الأشياء الضيقة، أما البحيرات الأودية الواسعة فهذه مستثنى. الفائدة الخامسة، أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذه النقطة، أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للجنب أن يغتسل في الماء الذي لا يجري بقوله ثم يغتسل فيه، بعد نهيه أن يبول الرجل في الماء الدائم أفادت أحكاما مختلفة، وذلك بحسب وجه الإعراب الذي جاءت به كلمة يغتسل، وذلك بحسب وجه الإعراب الذي جاءت به كلمة يغتسل. فكلمة يغتسل على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أوجه عند أهل العلم، بالجزم والنصب والرفع، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، هنا جزم سنفصل، أو يغتسل فيه، أو يغتسل فيه. فكل تقدير يفيد مع النهي، مع نهي البول فإلى دليلة. أما الجزم، الجزم الفعل المضارع يجزم إذا أتى قبله أدوات، منها لا الناهية. فإذا جاءت لا الناهية وبعدها الفعل المضارع، هذا الفعل يجزم. والجزم هو أن تقف عند الحرف الأخير، تقف عند الحرف الأخير. علامته الأصلية السكون، أي لا تتحرك، كقول الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا، لا تقم. الفعل هنا مجزوم، لماذا؟ سبق هنا النهي، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. فعندنا الحديث لا يبولن أحدكم، لا النهي، بعدها فعل مضارع، أصله يبول، في الأصل لا يبول، في الأصل أصل الفعل المضارع هنا مجزوم، لماذا؟ لأن قبله لا النهي، لكنه صار مبنيا على الفتح لما دخلت عليه نون التوكيد، لما دخلت عليه نون التوكيد. قول الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا، أصل الفعل المضارع أنه مجزوم، فلو أدخلنا عليه نون التوكيد لا تقومن، لا تقومن، فصار فعل مجزوم في الأصل مبنيا على الفتح لما دخل عليه نون التوكيد. ابن مالك صاحب الألفية قال يجوز أن نعطف كلمة يغتسل على يبولن، وجهها قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، أي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. فثم هنا ثم هنا تحذف ويوضع مكانها لا النهي، لأن المعطوف عليه، لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه في الحكم. لا يبولن، نأتي هنا نقول ولا يغتسل، ولا يغتسل. فإذا كانت كلمة يغتسل مجزومة فما الفائدة التي منها؟ نقول أفاد هذا الوجه، أي إذا أتت كلمة يغتسل بالجزم أنه لا يجوز أن يبول في الماء الراكد، ولا يجوز أيضا أن يغتسل فيه من الجناب. واضح؟ أي في الحديث حكمان مستقلان، في الحديث حكمان مستقلان. فإن جاءت بالنصب قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم من الأحرف التي تنصب الفعل المضارع، ثم من الأحرف التي تنصب الفعل المضارع تكون ثم يغتسل فيه. فيقولون ثم هنا تنصب الفعل المضارع وهي تقوم مقام واو المعية التي بمعنى مع، أي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري مع اغتساله فيه، كقولهم لا تشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا تأكل السمك مع شرب اللبن، لكن قد تأكل السمك مرة وتشرب اللبن مرة أخرى، أما أن تجمع بينهما هذا غير صحيح، كقول الشاعر وهو أبو الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، يعني لا تنهى عن خلق سيء وأنت تتصف به، عار عليك إذا فعلت عظيم. فقول الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي أتأمرون الناس بالبر وأنتم لا تأتمرون؟ واضح؟ إذن فهذا الحديث لو أتت كلمة واغتسل على ذلك وجه النص لأفادت أن النهي إنما هو بالجمع بين الأمرين. يقولون لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو يغتسل، أما إذا بال فلا إشكال، وإذا اغتسل فلا إشكال. لكن النهي هم يقولون معنى النهي إذا اجتمع، أما إذا تفرق فيقولون لا بأس. أما الرواية الأخرى وهي الرافع، فالفعل المضارع يرفع إذا خلا من ناصب وجازم له. الفعل المضارع يرفع إذا خلا من جازم وناصب له. واضح؟ يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. وهنا يكون معنى الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم هو يغتسل فيه، ثم هو يغتسل فيه. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على مآل الحال، أي كيف يبول أحدكم في الماء الدائم ثم هو بعد ذلك يحتاج أن يغتسل فيه، كقول الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمل ثم يضاجعها، أي ثم هو يضاجعها، أي كيف يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمل ثم يأتي بالأيدي فيضاجعها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبيح بالعبد أن يضرب امرأته ضرب الأمل بالصباح، لأنه قد يحتاج بعد ذلك إلى المضاجعة فتمتنع عن ذلك لإساءته إليه. فلا يقولن أحدكم قبيح بالعبد أن يكون في الماء الذي لا يدري، لأنه قد يحتاج بعد ذلك إلى أن يغتسل فيه أو منه فيمتنع عليه لأنه علم أنه قد بات. إذن فرواية الرفع الأصح. إذن فالصحيح من الأقوال الثلاثة أن رواية الرفع أصح لأسباب. الأول أن الرواة أتوا بها على ذلك الوجه، الرواة رواة الحديث أتوا بها على ذلك الوجه وقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ثم يغتسل فيه. الثانية أنها أتت بحكم جديد بخلاف الأحكام التي وردت في الأحاديث المستقلة. فعندنا النهي عن البول جاء في حديث مستقل، حديث جابر عند مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. وعندنا النهي عن الاغتساء في حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فجاءت تلك الرواية أفادت حكما جديدا لا تجد ذلك الحكم في الحديث المتفرقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه بقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا ثم يغتسل فيه، أي كيف يبول أحدكم في الماء الذي لا يدري ثم بعد ذلك سيحتاج إلى أن يغتسل فيه أو منه فيمتنع عليه ذلك الماء لأنه علم أنه قد بال في ذلك الماء. لكن نبني على أثر، نحن نقول هنا ثم يغتسل فيه قد يحتاج إلى أن يغتسل فيه، وبينا في حديث أبي هريرة المتقدم أنه لا يجوز أن يغتسل الجنب في الماء الراكد. إذن فرواية الجزم صحيحة مع الاغتسال وهو جنب، فإذا كان النهي عن الاغتسال وهو جنب حال الجنابة فرواية الجزم صحيح أصح مع غسل الجنابة، فإذا كان الغسل أي غسل فرواية الرفع هي الأصح. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ طيب نعيد الجزء. نقول انتبه، نحن قلنا هنا أن رواية الرافع صحيحة، بل هي الأصح، لأنها أفادت أحكاما غير الأحكام التي وردت في الأحاديث المستقلة. فعندنا حديث النهي عن البول مستقل، وعندنا حديث النهي عن الاغتسال مستقل، فجاء هذا الحديث ينبه على مآل الحال، أي قبيح بالعبد أن يبول في الماء الذي لا يجري، لأنه قد يحتاج أن يغتسل فيه أو منه. فقل نحن بينا في الحديث السابق لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم والوضوء، أنه لا يجوز للجنوب أن يغتسل فيه، أن يغتسل فيه الماء الدائم. إذن فلو قلنا لا يبين أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقلنا قد يحتاج، احنا قلنا هذا غير صحيح، لأنه لا يحتاج أصلا وهو جنوب أن يغتسل في الماء الراكد، لأنه ممنوع، لأنه ممنوع أصلا. إذا فتكون قاية الجزم وهي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه هي الأصح مع غسل الجنابة. أما إذا كان الغسل غير غسل الجنابة فهذا صحيح. واضح؟ الفائدة الأخيرة وهي الكم الثالثة، هل لو أن الجنوب خالف الأمر، لو أن الجنوب خالف الأمر واغتسل في الماء الدائم، هل ترتفع جنابته أم لا ترتفع؟ الجواب أنها ترتفع، الجواب أنها ترتفع، لأن النهي ليس نهي في ذات الأمر، إنما النهي حتى لا يجعل الماء مستقرا. وهناك فرق، وهذا عند الأصوليين، أن النهي إذا كان لذاته فلو فعله العبد لم يصح منه الفعل، فإذا كان النهي لغيره كهذا الحديث صح الفعل مع الإثم إذا كان نهي للتحريم. إذن فلو أنه خالف الأمر واغتسل من الجنابة ارتفعت جنابته مع الإثم. وهذا ما نعلمه من هذه الفوائد في تلك الأحاديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.